تفسير الآية 40 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي ليس محمد صلى الله عليه وسلم أبا لأي أحد منكم أبوة حقيقية أي من صلبه، لأنه حتى الأبناء الذكور الأربعة الذين كانوا من صلبه صلى الله عليه وسلم ماتوا صغارا قبل أن يكونوا رجالا، ولعل الحكمة من ذلك ألا يقدس أحد بعده صلى الله عليه وسلم ويقدس كلامه ويخلط بالإسلام فيحدث الخلل والتحريف له، كما أنه صلى الله عليه وسلم ليس أبا بالتبني لأي منكم لأن الإسلام قد منعه لأضراره. برجاء مراجعة الآية 4 من سورة من هذه السورة للشرح والتفصيل. وإن كان الجميع يتمنى بكل تأكيد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أباه، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم بالفعل كالأب لكل الخلق من ناحية الرأفة والحب والرعاية وتمني تمام الخير والسعادة لهم في دنياهم وأخراهم، وهو يستحق منكم قطعا كل التعظيم والتقدير والإكرام كما تكرمون آباءكم، لكنه صلى الله عليه وسلم هو أشرف وأعلى درجة من ذلك بكثير، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المتصل بخالقكم ومربيكم ورازقكم وراعيكم ويوحى إليه من ليرشدكم لما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم، كما أنه لا نبي بعده فهو خاتم الأنبياء أي آخرهم، وليس هناك إسلام سيأتي بعد ما معكم في القرآن الكريم، سيأتي بعد ما معكم في القرآن الكريم الذي جاءكم به صلى الله عليه وسلم والذي هو الصالح لأن يسعدكم جميعا في حياتكم بكل متغيراتكم ومتغيراتها حتى يوم القيامة تمام السعادة. وبالتالي فحافظوا على قرآنكم وإسلامكم أشد المحافظة وتمسكوا به كله